السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع إن شاء الله سلسلة هذه الأمسيات عن الغزالي الباحث عن الحقيقة، حياته وتأثيره، في الحلقة السادسة مع شيخنا الفاضل الشيخ عدنان إبراهيم. أما الحلقة الخامسة ونرجو أن تسمعوها، ولكن بشكل مختصر، أفاض الشيخ واستفاض في موضوع الهجوم على الإمام الغزالي، وأفاض في موضوع الهجوم من الناحية العقدية من بعض الأشاعرة، ومن الناحية الفقهية من بعض المالكية، ومنهم المازري، ومنهم أبو بكر ابن العربي، الذي استفاض في كلمة نسبت للإمام الغزالي وهي ليست منه، ولكن معنى ما قال ليس في الإمكان أبدع مما كان. واستفاض الشيخ في الدفاع عن الإمام الغزالي بهذه الشبهة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وخاصة في موضوع الفرق الفلسفي بين الخلق والقلب، كما كان هناك هجوم من أبي عمرو ابن الصلاح، وخاصة لما يتعلق باستعمال واستخدام الغزالي لعلم المنطق، فهاجمه ضد المناطق وشرح لنا الشيخ. وهنا بهذه المناسبة ننصح أيضا بالعودة إلى سلسلة الشيخ عدنان عن المنطق المسجلة إن شاء الله، ومن الممكن الحصول عليها والاستماع لها. وأنهى الحلقة فضيلة الشيخ في مواصفات شخصية لأبي حامد الغزالي، منها العزيمة الماضية مع الصدق في النية والخلوص في القصد، كما أن هناك تأثر عجيب في كتبه لكل من يقرأها، كما أن عنده اعتداد بالنفس، ولكن لا كبرا ولا عجبا، بل اعتزاز واعتراف بنعمة الله عز وجل، كما كان لا يدخل على قصور السلاطين ولا يأخذ من مالهم، كما كان ينهى عن المناظرة إذا كانت مع تعصب. وأنهى الشيخ الحلقة في كلمات جميلة منتقاة من كلمات الغزالي عن تصفية القلب والورع، ونتابع إن شاء الله الحلقة السادسة مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم. تفضل شيخ عدنان. بارك الله فيك وشكر الله لك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأن والاه. قال الإمام الحجة رحمة الله تعالى عليه: مهما رأيت إنسانا سيء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن. هذه كلمة مهمة، وما الذي يقوله أبو حامد؟ وهو من هو؟ هو الخبير بالبواطن، الرجل هذا أستاذ علم النفس الإسلامي. يقول مهما رأيت إنسانا سيء الظن بالناس طالبا للعيوب، يعرف عيب هذا وعيب هذا كذا ويشيع العيوب، فاعلم أنه خبيث الباطن، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق. من يحمل الناس على أحسن محاملهم باستمرار المؤمن. يقول: السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. صعب، من من الناس من يملك نفسه؟ الطريق الطويل الوعر التي صار فيها أبو حامد الغزالي هي طريق تنتهي إلى أن يملك الإنسان نفسه. قال أبو يزيد البسطامي قدس الله سره، وهو من جملة من استفاد منه الإمام أبو حامد الغزالي كما قلت لكم من مأثوراته، نعم ومن ثوراته، قال: في البداية كنت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، أسوقها رغما عنها، لا تريد واليوم تسوقني وهي تضحك، هي الآن تدفع خلاص، لن يا أيتها النفس المطمئنة، هذه اطمأنت بالخير، لكن بعد إيه؟ بعد رياضات ومجاهدات ومنازلات، مقامات وأحوال كثيرة جدا. أذكر مما قرأت قبل ربما 35 سنة وأنا طفل صغير لأبي حامد في كتاب ميزان العمل، أذكر هذه العبارة بخصوص ملك النفس، قال رحمة الله تعالى عليه: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال النفس، أعدى عدوك، ينسب إلى الرسول هذا، نفسك التي بين جنبيك. أول ما يجب ومن يجب أن تحاربه وأن تنابذه وأن تقاطعه وتصاربه وتصاوله النفس. إذا ملكتها بإذن الله وأخضعتها أنت من الفائزين السعداء، إذا ملكتك توردك موارد الهلكة. وذكر أيضا في الإحياء على ما أذكر رحمة الله تعالى عليه أن مثل النفس إخواني وأخواتي كمثل السبع الضاري، كمثل السبع الضاري، إن أنت إيه ارتبطته إليك ثم أجعته وأدأبته أمنت شره، مربوط لا يستطيع أن يقطع إيه الرسن الرباط هذا، وإن أنت ارتبطته وأطعمته سقيته كذا كذا فإنك لا تأمن إيه أن يتمكن من قطع حبله ويفتك بك. هكذا النفس لابد إيه هذه النفس أن تزم وأن تخطم وأن تذل لله تبارك وتعالى. فعلا السعادة كلها في أن تملك أنت نفسك، والشقاوة كلها أن تملكك نفسك، فإنها تنزع بك إلى شر منزع كما قال إيه السادة العارفون. له عبارة عظيمة جدا، ثلاث كلمات: الهموم بقدر الهمم، الهموم بقدر الهمم، كما قال أبو الطيب: لكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. الهمة عظيمة، فالهم يكون إيه عظيما. وأيضا له: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا الهموم بقدر ماذا؟ بقدر الهمم. اللهم اجعل إيه؟ اجعل ذاتك المقدسة همتنا، طلب وجهك همتنا. هذه عبارة جميلة جدا جدا، ما أجملها، وفيها صورة رائعة. يقول: مثل الإنسان في عمره، يعني مثله مع عمره، مع أيام حياته التي تتقضى وحية، مثل الإنسان في عمره مثل رجل كان يبيع الثلج في وقت الصيف ولم تكن له بضاعة سوى، خلاص فكان ينادي يقول: ارحموا من رأس ماله يذوب. عبارة جميلة جدا يا الله. يقول مثل إيه الإنسان في عمره، مثل رجل كان يبيع الثلج في أيام الصيف، في أيام ولم تكن له بضاعة سوى هذا الثلج، فكان ينادي ويقول: ارحموا من رأس ماله يذوب. يا الله شو العبارة هذه، ونحن يوميا رأس ماله وهو عمرنا يذوب، مع كل ساعة يذوب، مع كل ساعة يذوب، مع كل يوم يذوب. هذه العبارات حين تقرأه له في كتبه تتأثر بها جدا، تشعر فعلا كما قلت لكم أنها مسربلة بالإخلاص، خارجة من نبع الورع والتقى والفتوح الإلهية. يا أخي من يعبد هذه التعبيرات رضوان الله تعالى عليه. أخيرا أختم بهذه العبارة له: الرياء يتولد من تعظيم الخلق. الرياء، الإنسان يعمل عمل الصالح مما يرد به وجه الله والدار الآخرة، لكنه للأسف يعمله لكي إيه؟ ينظر الناس إليه، لكي يرى الناس عمله، هذا اسمه الرياء، وهو ضرب من ضروب إيه؟ الشرك والعياذ بالله. ليس الشرك المخرج إيه عن الملة أبدا، وإنما الشرك إيه؟ المحبط للعمل أو المنقص للأجر، هذا هو الرياء، يا بيحبط عملك يا بنقص إيه؟ أجرك، داهية فتتعب إيه؟ للأسف في غير غاية. إيش يقول؟ من وين بتولد الرياء؟ ليش بصير عند الإنسان الرياء؟ من تعظيم الخلق. ما معنى من تعظيم الخلق؟ من تعظيم المرائي الخلق، شايف الناس شغل كبير، هو كثير مهتم بهم، يعني المرائي هذا فعلا مهتم بالناس، مهتم جدا أن يمدحوه، مهتم جدا أن لا يذموه وأن يمسكوا عنه، مهتم جدا أن يعظموه وأن يوقروه، أن يحسنوا ظنونهم فيه. لكن من نظر إلى الله تبارك وتعالى والتفت إليه لم يحتقر الخلق ولم يزدرهم، لكن لا يراهم، لا يراهم. وأنا شبهت هذا مرة، تعرفون إيه؟ بذرة حديد، ذرة بسيطة صغيرة، هذه الذرة لو وضعت إيه؟ بإزاء أو بقرب مغناطيس ماذا يحدث لها؟ يجذبها، لكن على قدر إيه؟ قوته وحجمه، ربما تذهب إليه وهي إيش؟ تتعتع يعني. لكن تخيلوا أن هذا المغناطيس بحجم إيه؟ صخرة كبيرة وهي ذرة صغيرة، كيف يجذبها؟ يجذبها جذبة هائلة. وهذا سر حديث السادة الصوفية عن الجذبة، في اللحظة التي يطالعون فيها مجد الله تبارك وتعالى، يعني كشف عنهم الحجاب روحيا مش طبعا هي بصريا، تحدث جذبة فعلا، يفنى هذا السالك عن العالم بما فيه، يذهب إلى ربي قصدا قصدا قصدا بلا تلفت بلا تعتع، لا يهمه شيء في العالم. هذا هو، هذا الجذبة وهذا الرياء، تخيلوا. فالرياء يتولد عن تعظيم الخلق، لأنه كل نظره الخلق، هذا قال عني، هذا زعل، هذا رضي، هذا سخط، هذا بدوش، ما علاقتك بالناس؟ كلام فارغ، الناس بالذات، أنا أقول لكم البشر بنو آدم، والله العظيم يا إخواني بنو آدم. الحمد لله الآن هذا يعني فتح علي به الآن، الحمد لله أن الله حجب الملائكة عنا. أي والله الآن هذا فتح علي أول مرة في حياتي، يعني من أسرار أن الله حجب الملائكة عنا أيها الإخوة، لئلا نضطر إلى مراءاتهم، لأنهم يستحقون المراءة، كائنات منزهة طيبة، وقطعا تفرح جدا بعملك الصالح وتدعو لك وتستغفر، كما في سورة إيه مؤمن وفي سورة إيه حاميم الشورى. فطبعا لو كانوا بادين ظاهرين لنا سبحان الله لما استطاع الإنسان ربما أو معظم الخلق أن يتحكم في نواياهم، بس بده وجه الله، وجه مين؟ هالملك الطيب هذا اللي قاعد بدعيله وفرحان به ومستبشر بعبادته، ولن يقلب عليك الملك هذا طالما أنت محسن، هو دائما إيه يدعو لك ويستبشر. إلا البشر، أنا أقول لكم البشر يوجد منهم وكثير من البشر من يحسدك على دينك، لو رأك أتقى لله والله يحسدك ويكرهك لأنك أتقى لله، لم تبع دينك مثلا، لم تنافق، لم تكذب، وقفت موقفا مشرفا، يكرهك لذلك. ليش؟ ليش أنا منافق ولا منافق؟ يا ريته منافق، ويتهمك بالنفاق ويقول هذا منافق، يدعي التقوى وهو منافق، يغار لدينك مش على دنياك، دنياك هذا الكل يغار منها إلا من رحم الله. قل أن يفتع على أحد بشيء في الدنيا ويفرح له الناس، صحيح؟ طب أناس هذا حالهم، لماذا نرائيهم يا حبيبي؟ صحيح؟ والذي يرضى اليوم غدا إيه؟ يسخط، والذي يسخط اليوم ربما يظل سخطا أو يرضى، لا يستحقون أن يرأوا والله العظيم. يعني تاموا العقل، أنا أقول لكم تاموا العقل لا يرأي بعمله فعلا، ينظر إلى الناس وإلى الدنيا نظرة زوالية، يعلم أن كل هذا زائل فاني، ما بيستحق، ما بيستحق، ولا الدنيا أيضا غير مرأة، حتى الدنيا لا تستحق أن تطلب أيها الإخوة لذاتها، إن طلبت لوجه الله للآخرة يا حي هلا، أما إن طلبت لذاتها والله العظيم يا إخواني لا تستحق، لأنها سريعة الزوال. إحنا عندنا دنيا إيه أونسيس، عندنا دنيا عبد الناصر وصدام حسين، ودنيا فرعون وقارون وهامان، دنيا هارون الرشيد، ودنيا معاوية، ودنيا كلها راحت، كل هؤلاء راحوا ولا صحيح، والآن هم مرتهنون بأعمالهم ولا صحيح. أنا متأكد كل واحد فيهم والله يتمنى إيش، مش انقطاع النفس، إلى انقطاع الزمن، وليس له انقطاع أن يعاد إلى الدنيا ليعيش حياة أفقر فقراء الدنيا، على أن ينقلب إلى ربه بعد ذلك راضيا مرضيا، صور لا حساب عليه ولا عذاب، لكن أن له ذلك. فليه نعمل للدنيا ونتقاتل من أجلها ونتدابر ونتخاصم ونتكاذب ونتشاكس ونتباغض ونتعادى؟ ما بتستاهل، ما بتستاهل، ما بتستاهل سريعة الزوال. كل يوم بموتوا أصحاب ملايير وملايين، كل يوم، كل يوم بموتوا ساسة، كل يوم يعزل وزراء ورؤساء، كل يوم ما بتستاهل، ما في شيء بيستاهل، لا ملك لا وزارة لا مال لا منصب لا شهرة، والله العظيم ما شيء بيستاهل. ولكن نسأل الله أن يغنينا في قلوبنا وأرواحنا، وليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في قلبه، النبي يقول أصبح عنده غنى قلبي، أدبرت الدنيا، أقبلت، رضي الناس، سخط الناس، طلعت نزلت ولا محرك ساكنا، أهم شيء عنده إيه؟ علاقته بالله تبارك وتعالى. الآن لأن إيه في الحلقات ربما إيه المقبلة بإذن الله سنتكلم عن الغزالي المتفنن في فن الكلام، في فن الفلسفة، في فن إيه التصدي الباطنية والتعليمية، فلا بد إيه أن نأخذ الآن فكرة أيضا مجملة عن هذه الفنون وعن موقف أبي حامد منها بسرعة بسرعة حتى نعرف. تحدثنا عن الباطنية وقلنا إيه أبو حامد له ثلاثة كتب تصدى فيها إيش لكشف عوار الباطنية، كتاب فضائح الباطنية وقواصي الباطنية وكتاب المستظهري ألفه الخليفة إيه المستظهر بالله. فما هي الباطنية؟ لن نتحدث عنها إيه بمنظور تاريخي كيف تطور كذا، لا يعنينا، موجود في كل كتب إيه الفرق، لكن ما هو مبنى القول إيه بالباطن؟ وكما قلت لكم أشهر الباطنية الإسماعيلية، ومنهم طائفة إيه الحشاشيين، ألفت عنهم دراسات وكتب كثيرة في الشرق والغرب، منها كتاب المستشرق إيه الأمريكي الإنجليزي الأصلي اليهودي برنارد لويس، عنده كتاب إيه عن الإسماعيلية والحشاشين، الإسماعيلية والحشاشين، هم فرقة واحدة هذه من فرقهم. نعم، الباطنية باختصار يا إخواني ناس عندهم ذكاء بلا شك، وعندهم خبث شديد جدا، ليسوا أغبياء وليسوا حمقى، ناس أذكياء، لذلك مش كل ذكاء يعتبر شيئا طيبا، هناك الذكاء السلبي مثل ذكاء هؤلاء، أو فيهم كتاب قرأوا الفلسفة والعلوم العقلية، أخذوا بشيء من المنطق، استفادوا من بعض براهين المعتزلة، بل من كثير من براهين المعتزلة وأهل العقل والفلاسفة المشائين وغيرهم خلطوا هذا كله وتوسلوه وسيلة وأداة خبيثة لهدم الشريعة على رؤوسه أصحابها. كيف؟ خطوة ذكية. اليوم ذكرت لأخي حمدي قلت له هؤلاء الباطنية هم أول أناس ما بعد إيه؟ حداثيون أو ما بعد حداثيين، أول أناس ما بعد حداثيين قبل كل إيه ما بعد حداثيين المعاصرين. قال لي كيف؟ قلت له واضح جدا، فالآن تقرأ نهج ما بعد الحداثيين في علم اللغة وفي علم الدلالات، خاصة مع جاك دريدة هذا الفيلسوف المشهور صاحب علم الكتابة، ملخص نحلة هؤلاء أو مذهب أو طريقة هؤلاء أيها الإخوة، فك الارتباط في نهاية المطاف بين الدال والمدلول، بين الدال والمدلول. يعني لدينا نحن إيه؟ لفظ قلم، هذا اسمه دال، والمدلول هذا هو، هذا مدلول قلم. يعني كما نقول باللغة البسيطة الاسم والمسمى، الاسم قلم والمسمى هذا، صحيح؟ عندنا دال اسمه خاتم، دال بلفظ أو مصطلح خاتم، عندنا المدلول هذا، هذا الخاتم، وهكذا هذا الدال والمدلول. واضح أن الحياة لا يمكن إيه أن تستمر ولا للبشر أن يتواصلوا ويتعارفوا ويتناقلوا أفكارهم وثقافاتهم وأن يطبعوا أجيالهم تطبيعا اجتماعيا وتربويا، ولا حتى أن يقيموا بنيانا فكريا، ولا أن يبدعوا أفكارا ونظريات ولا أي شيء خارج ماذا؟ خارج وسيلة اللغة، صحيح؟ يعني خارج إيه؟ خارج فلسفة علاقة الدال بالمدلول. الآن إيش طبيعة علاقة الدال بالمدلول؟ نبحث آخر استفاض فيه إيه؟ العلماء من قديم، خاصة علماء الكلام عنه تكلموا فيه، سبحان الله غريب جدا مبحث الاسم والمسمى. وهذا هذا المبحث من المباحث الآن الشديدة الراهنية، مش أقول المعاصرة بل الراهنية، في إيه؟ في البوست مودرنزم، خاصة في الليترشر أو في الأدبيات، في الأدب، في علم الأدب واللغويات، هو هذا. لكن باختصار أيها الإخوة، الصحيح أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة تعسفية اعتباطية، بمعنى أنه هذا المدلول أنتم شايفينه مش هسميه، لما اختار العرب أن يسموه خاتما بطريقة تعسفية، يمكن يسموه إيه مثلا؟ تابدر أو تاربر أو تاخما أو تامخا وخلاص، ولا مش صحيح؟ بالألمان اسمه رينك، حلقة خاتم عادي ما في مشكلة، ولا مش صحيح؟ ما عندناش مشكلة، علاقة اعتباطية. لكن هذه العلاقة الاعتباطية مفيدة وغير مفيدة، مفيدة مفيدة، مجدية وغير مجدية، فاعلة وغير فاعلة، ناجعة وغير ناجعة، ناجعة خلاص. نحن كعرب تسالمنا تواطأنا على أن نسميه الخاتم، فإذا سمعت خاتم مباشرة قفز إلى ذهنك ماذا؟ هذا المدلول، خلاص ما عندناش مشكلة. وكل لغة تسمي بما تريد، لحد الآن نحن متفقون والبشر كلهم متفقون على هذا. لا، جاء ما بعد الحدثين هؤلاء أو ما بعد الحدثين هؤلاء وقال لك لا، طبعا بفلسفة كسيحة سخيفة جدا جدا جدا، من السهل نأخذها، من السهل مش مصعوبة، قال لك لا، ما هو أصلا كل دال يأخذ مدلوله والمدلول يأخذ إيه معنى من دال آخر، وهكذا تستمر اللعبة إلى ما لا نهاية. مش صحيح، مش صحيح، بدليل على فكرة دون إيه أن ننقض هذا، أنا أكلم حاضر في الموضوع هذا قبل يمكن سنة ونص، دون أن نتكلم عن نقض هذه الفكرة، في شيء في البين في الوسط يؤكد أن هذه فكرة كسيحة وغير صحيحة وغير عملية. تعرفوا لماذا؟ لأن العمل على ضدها الذي يحصل أننا دون أن نذهب مع أي لفظة إلى آخر جذرها الدلالي نحن نفهم مدلولها ونتواصل ونتعاطى. إذا هذا كلام تخبيص، هذا كلام سفسطات. الباطنية هؤلاء الزنادقة الخبثاء والأذكياء أيها الإخوة، الذكاء السلبي، قال لك لا سبيل إلى نقض الشريعة المحمدية هذه. أصول الباطنية من هم؟ أصولهم أناس أعاجم دخلوا في دين الله على كره، وعندهم ثارات عصبية، ما اقتنعوش بالدين هذا، يكرهون هذا الدين، يكرهون، ولكن لا يمكن. في الأعصار كلها كان هي حد المرتد القتل، وحتى حد المعادل الدين مناوئ طبعا هيكون صعبا، إما أن ترسخ تصور وتخضع عفوا ترسخ في الدين أو تخضع للدين وتدفع الجزية، وإما أن تقتل، كان صعب. فماذا تحيلوا؟ تحيلوا هذه الحيلة، أظهروا الإسلام، نحن نريد أن نفهم الإسلام ولنا مناهج خاصة، مناهج خاصة. ما هذه المناهج؟ تعتمد، يعني هذا حقيقة الباطنية بجملة واحدة، تعتمد العالم العمل على فك الارتباط بين الدال والمدلول. هذا شيء خطير جدا جدا جدا، بحجة ماذا؟ طبعا بحجة مقدمات كلها مش جدلية، مقدمات مدخولة مغالطية كلها، مغالطات فارغة، أن هناك لكل شيء، قال لك ظاهرا وباطنا، إن هناك لكل شيء ظاهرا وباطنا، كذلك النصوص الشرعية والأوضاع الشرعية لها ظواهر ولها إيه؟ بواطن، لها ظواهر ولها بواطن. الظواهر حين سبرها مقارنة ببواطنها تتناقض معها، متناقض مع البواطن. البواطن هي المرادة، والظواهر لا يريدها الشارع. هذا كذب، هذا للجهلة، للعوام والطغام، بخذ الظواهر كما هي. أه؟ واضح؟ طيب، طب ما العلاقة بين الظاهر والباطن؟ ما قال لك علاقة تناقض، علاقة تناقض غريب. الظواهر تؤخذ بالدوال، صحيح؟ لها مدلولات. قال لك لا، غير صحيح، في الوضع الشرعي مش صحيح. المدلول الذي ذهبت ليه أنت ليس هو المدلول المراد للشارع. طبعا من أين لهم هذا؟ ما في أي دليل. قال لك عن المعصوم، لذلك هي يسمون التعليمية. شو التعليمية؟ قال لك العلوم والمعارف الدينية اللدنية لا تؤخذ من كتب ولا بالعقل ولا بالمحاجة، تؤخذ من إمام معصوم موجود في كل زمان. هذا الإمام هو الذي يعلمنا هذه الأسرار، نتحفظ عليها، نعلمها أبناءنا، بناتنا، نساءنا، أحبابنا الذين ندعوهم في الدعاء لهم، هذول الإسماعيلية، واحدة عن واحد، فمن لفم، فمن لفم، رجلا لرجل، امرأة لامرأة، وهكذا. جميل. فذهبوا مثلا إلى لفظ الجماع، نفترض في كتاب الله، أو النكاح. قال لك الجماع أو النكاح مش هو كما تظنون، الظاهر السخيف هذا، شان لا تعلم بهذه الأمور. أيش هو؟ لا، قال لك الجماع والعياذ بالله هو مكالمة ودعوة من لا عهد له بأسرار الباطن، هذا هو الجماع. فإذا قرأت كلمة جماع أو نكاح في الكتاب والسنة، هذا المقصود بها، أنك تأتي تبلغ الدعوة إيه؟ إلى الخالي منها، إلى الخالي منها، لا عهد له إيه؟ بهذه المعاني، هذا اسم الجماع. عجيب. طب والطهارة؟ قال لك الطهارة أن تخلي نفسك من كل العقائد الرديئة المردية التي تخالف إيه؟ مذهبنا الباطن الصحيح، هي الطهارة. حكاية هذا الصوم وكذا، وعفوا وضوء وغسل وكلام فارغ، هذا كل كلام فارغ، هذا للكفرة، يسمونها الكفرة، يسمون أهل أهل السنة والزيدية والإمامية وكذا، هذولكم قولوا أباضية، قولوا معتزلة، هذول كفار، اسمنا إيه؟ أهل الظاهر الكفار المشركون، إحنا قال لك المؤمنين، إحنا المؤمنين. عجيب. ولك هذا معنى الطهارة، لذاك الباطني ما بالطهار، يأتي أهله وما بيغتسل، لا يؤمن بهذه الأشياء، هذه أشياء كلام فارغ كله. مقصود طهر نفسك من إيه؟ من أي عقائد مخالفة إيه؟ للباطن. من أي؟ الزكاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة بث هذه العلوم، مش الفلوس، بطلش فلوس، قالك لا كلام فارغ، فلوس إيه؟ بث هذه العلوم، تدعو إيه إليها إيه؟ غيرك من الناس، تقنعهم بها، وعندهم طرق عجيبة ومراتب، مراتب للدعاء ومراتب للإقناع، وتقوم كلها على المكر والخبث والدهاء. يعني لا يأتيك من أول مرة يقول لك إحنا باطنية، لا لا لا لا لا لا، يأتيك موافقا لك في معظم عقائدك، يسعدك بالموافقة هذه، ويبدأ بعدين يلقي إليك الشبه قليلا قليلا، كلما اقتنعت بشبهة زادك منها، أعطاك السم هذا القتال، حتى ينتهي بك الأمر إن إيه؟ انغلبت عليك الشقاوة إيش؟ إلى اعتناق مبادئهم إيه؟ الباطنية الزندقة هذه، زندقة زندقة، انحلال حقيقي والعياذ بالله. لذلك هؤلاء ما فيش عندهم محرمات كالتي نعرفها، في يأتون الأمهات والبنات وكذا والرجال، كل شيء عندهم مباح، يعني هذه أشياء أوضاع كلها بيعتبروها إيه؟ شركا وكفرا، لا يتعبد بها، لا يتعبد إيه؟ بها. طيب الحج، كيف الحج مش هو إيه؟ الحج لهذه الكعبة السمراء، هذا كلام فارغ ملوش معنى، هذه وثنية عندهم. إيش الحج؟ الحج إلى طلب العلم الباطني، وخاصة إلى الإمام، إذا في إمام معصوم زي أغا خان هذا إمام الإسماعيلي، هذا تروح تسافر له، هذا هو الحج، تطلب العلم إيه؟ على يدي. إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال لك الصفا النبي، مش الجبل الصغير هذا تشوفوه هذا، لا لا لا لا، والمروة علي عليه السلام، وكم لقي علي من هؤلاء الزنادقة. اليوم حكى لي الأخ حمدي، قال المشكلة في مولاة علي عليه السلام أن هناك طوائف ألهته، وطوائف مثل هذه الطوائف والعياذ بالله باطنية زنديقة. قلت له ماذا يعني؟ هل معنى ذلك أن ننزع عن مولاة علي أو ننقصه حقه وقدره من أجل ألا يعني يتخذ ذلك ذريعة إلى تأليه كما أله قوم؟ حاشا لله يا أخي. طب عيسى عليه السلام قل لي يعني أحسن شيء نزع عنه النبوة، نقول هذا له نبي وله رسول، هذا عبد عادي. لا، مش صحيح. الصحيح أن تقول عبد الله ورسوله وكلمته وروح من هيك الله قال، أمن مش هيك، هذا كلمة من الله وروح من الله وعبد الله ورسوله واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل، لا تنقصه عن مقامه قيد أنملة. وكذلك الحال مع مين؟ مع علي عليه السلام. كل ما ثبت له بصحيح الشريعة نثبته له، كل فضائله، كل شيء ثبت له نقول هذا، لكن لا نزيد عليه. نحن بنعنا لا، لكن مدام ثابت نثبته ولا نتراجع عنه، ونظهر محبتنا وموالاتنا على القدر الذي أراده الله ورسوله، زي ما الله وصلنا ورسوله. فهذا الرجل عظيم، قال لي صحيح، قلت له هذا هو العدل، هذا هو إيه؟ العدل. نعم، لكن لا يجوز أنه، وإلا بنفس الذريعة نقول إيه، خشية أن يتذرع الناس في الأخير ببعض الأشياء عن رسول الله، إلى تأليه الرسول وتربيبه، ربما خلينا نسكت عن بعض معايز الرسول وعن بعض خوارقه وندفنه حتى إيه لا يعظم النبي مزيد تعظيم. بالعكس، نحن نفعل كما فعل الرسول مع إيه أصحابه وأتباعه، قال لهم دعوا هذا ولا تطروني كما أطرت إيه النصارى عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله، رسول هذا لا أنقصه عن مرتبة الرسالة. صحيح؟ كذلك علي عليه السلام لا أنقصه عما ثبت له شرعا، وإلا هذا والله العظيم من الظلم البين. وعلى فكرة بمثل هذا الظلم يظلم علماء ودعاء، لا، علينا أن نغض منه قليلا وأن نحاربه قليلا وأن نزهد الناس فيه وأن وأن وأن لئلا يفتن الناس به. وهذا كذب، كذب كله من أجل عارف ماذا؟ من أجل شفاء الغيظ والعياذ بالله، ومن أجل إيه إنفاذ الحسد المكنون في قلوبهم. قال لك هذا باسم المحافظة على عقائد الناس ودين الناس حتى لا يفتنوا بهذا العالم، فنريد أن نغض منه. ما تخافش، الله تبارك وتعالى يقيم من الحجج والبينات والأدلة حتى في حق أنبيائه لئلا يؤله. يعني عيسى عليه السلام قبائل في أستراليا، قبائل أقزام، تخيل هذول بدائيين، قبائل بدائية، لما بلغتهم دعوة عيسى رفضوا، لك لا لا لا هذا كلام فارغ. ليش؟ زعيمهم هناك وهو رجل أمي بدائي لك على الفطرة، قالوا عيسى كذا كذا وهو ابن الرب والرب كذا، فافتدى البشرية به ودددد. رب ابن الرب كذا، وعاد قال لهم يمشي على الأرض، قالوا يمشي على الأرض زينا هيك، قال لهم كان يأكل ويشرب والله أسترالي، قال لهم وكان يخرج، قالوا أكيد، قال لا لا هذا كذب، هذا دين كله غلط، أنا لا أخذه هذا. ما تخافش، فربنا جاعل في حق الأنبياء وفي حق الأولياء والأمة كذا علائم البشرية والمخلوقية، ولا مش صحيح أن يقتل وأن يسفك دمه وأن يتعب وأن يشتكي وأن يمرض وأن وأن وأن، هذا بشري حياة، ما هو إله هذا ولا بكون إله، هذا كلام فارغ، إلا على طريقة الباطنية. شفت؟ طريقة الباطنية التي تفكك الصلة وتفك الارتباط بين الدال والمدلول، العقل الباطني هذا المخبول، هذا العقل المخبول على فكرة. وبتعبير أبي حامد الغزالي قال والحاصل أنه لا حاصل لهم. هيك ببساطة قال لك، بدك ألخص لي إيه؟ ألخص لك قضية الباطنية، الحاصل أنه لا حاصل لهم. تعرف ليه؟ ما فيش شيء تمسكهم منه أصلا، لا يتفقون معك على أي مبدأ، في شيء بسموها المبادئ في الفكر. كل البشر وكل الفلسفات قال لك في قوانين للفكر، ولا مش صحيح، وقوانين للنقاش والمحاجة، مبادئ يتفق عليها ماذا؟ الخصمان. هذا لا يتفق معك على حتى مدلولات الدوال، ما يمكن النقاش مع هؤلاء، هذول هم الزنادقة الحقيقيون، أعوذ بالله، الزنادقة الحقيقيون. غير هيك من أهل الملة تقول لي سني أشعري ما تريد، مش عارف إيه، حنبلي شيعي زيدي إباضي معتزلي، بالعكس كل هؤلاء يمكن أن تناقشهم وأن يناقشوك وأن تلتزم بأشياء معينة على الرغم من الطرفين. وحتشوف لو تشوف كان بود اليوم أقرأها من أجمل، لن تقرأ كلاما ككلام أبي حامد في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. الرجل أتى بقانون عجيب غريب غريب لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، طبعا هو ضد التكفير، قال لك الذي لا يسأل عليه إلا الجهلة. طب إيش حقيقة التكفير؟ إيش حقيقة التصديق؟ قال لك حأعطيك إياها بكلمة واحدة وأعطيك علامة مضطردة منعكسة، هذا هو التصديق، هذا هو الكفر. طب كويس، لسه هذا مش كافي، مش كافي، كيف؟ قال لك الوجود خمس مراتب، كل من أول لفظا شرعيا بحيث يتفق مع إثبات المخبر عنه مدلول النص وفق مرتبة وجودية أنا لا أكفره. الشيخ ده عجيب الرجل، قال لك هناك الوجود الذاتي والوجود الحسي والوجود الخيالي والوجود العقلي والوجود الشبهي، خمس مراتب. إذا أولت النص بطريقة تحمله على مرتبة منها، أنا لا أستطيع أن أكفرك، ولا تكون مكذبا للنص. رهيب الرجل، واسع الرحاب، واسع المنادح ما شاء الله عليه. لذلك هذا من أجمل ما في الغزالي. قال لك ماذا يبقى من الغزالي لنا العصر؟ أنا أقول لك يبقى هذا، يبقى أن الرجل سبحان الله واسع الرحاب والمنادح ضد التكفير. الرجل بنى سدودا عالية لكن بعيدة المدى، تخيل، ضد طوفان التكفير. شيء غريب رحمة الله عليه، عقل عقلي جبار فعلا. وهذا مش عقل فقيه، هذا لا لا الفقيه لا يستطيع هذا ولا يعرفه، هذا عقل فعلا، متكلم أصولي فيلسوف منطق فقيه، هذا عقل غزالي. فاللي عنده إيه فيصل التفرقة أنا أنصحه أن يقرأه، يتقرأه أيضا في جلسة 40 دقيقة، من أجمل ومن أغرب ما يكون، ويأتيك بأمثلة عاد كيف يحمل النص على الوجود الذاتي، على الوجود إيه الحسي، على الوجود الخيالي، على الوجود العقلي، على الوجود الشبهي، وهكذا بيطلع أهل القبلة. وبعدين أقول لك إيه، وأختم لك بوصية وقانون. وصيتي كف لسانك ما أمكن عن تكفير أهل القبلة. ناس يصلون الصلوات الخمس، البطنية ما بيصلوا ولا بيعترفوا زنا ولا بيحج ولا بيأمن بكل شغلات هذه، وبقول لك وبعلم أولادهم ذلك والعياذ بالله. أما ناس بتصلي الصلوات الخمس وبتصوم رمضان وتحج إلى مكة، إياك أن تكفرهم. قال أبو حامد إياك، وإلا بتتورط ورطة كبيرة. وجاب مسائل مما يكفر بها وقال لك هذه لا يكفر بها، مثل الإمامة الخلافة، قال لك هذه مش من مسائل أصول الدين، كذب. وأثبت لك هذا بطريقته الخاصة رحمة الله تعالى عليه. على كل حال، إذن هذا إيه طريقة إيه الباطنية والعياذ بالله، أخطر طريقة ممكنة، وعلى فكرة لا يقبلها سليم العقل، كان فعلا مخبول أو يتأتى للكفر، هو يريد أن يكفر، يتزندق ويستحل كل ما حرمت الشرائع. يقول لك آمن يا حبيبي، آمن، أنت هلكت في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لكن هؤلاء الناس بلغ من شرهم والعياذ بالله أنهم لم يكتفوا بإضلال بعض العامة وبعض الأغمار، وإنما بدأوا في تصفية جسدية لمن يتصدى إيش لأفكارهم ودعواتهم. فكما قلت لكم قضوا على إيه قيادات روحية وقيادات سياسية. من أشهر الساس الذين قضي عليهم كما قلنا لكم نظام الملك، هذا الوزير العظيم والفقيه إلى حد ما كان، تخيل، والرجل صالح رحمة الله عليه، هذا حارب الباطنية حربا شعواء، وفتح الجامعات هذه النظامية عشان يحارب الباطنية وتيار الباطنية هذا بالذات، عشان تيار إيه الباطنية، فقتلوه. كان عندهم طرق عجيبة جدا جدا في الوصول إلى إيه إلى الملوك والوزراء، زي طرق الجماعات السرية العالمية هذه، وبتوسل وبصير خدام وبصير إيه تبع السائس الفرس، وبعدين هو ومعادي ويفدي نفسه، يقتل بعدين، يقول لك أقتل في سبيل الدعوة، ما عنديش مشكلة، لكن أقتل هذا المجرم، هذا المسلم، فقتلوا. يقول أبو الفرج من الجوزي في المنتظم في تاريخ إيه الملوك والأمم، تاريخ من الجوزي، قال والعياذ بالله حتى دب الهلع والخوف والرعب في الناس، فصار إذا خرج رجل أو طفل أو امرأة ولم يعد بعد العصر قبيل المغرب أويس منه، يعرف أنه أخذوه فقتلوه، قتل، يأخذ هذا يذبحونه يرمونه في بئر في مغارة في صحراء بعيدة حسب طريقة المسكين. ففي هذه الظروف أبو حامد تصدى لهم رحمة الله تعالى عليه. قد يكون من الجميل في المحاضرات المقبلة أن آتي بكتاب فضائح الباطنية وأتلو عليكم بعض إيه بعض أنماط ونماذج من نقاشي لهم كيف نقش هؤلاء، لأنه أصعب شيء أنت إيه، وفي الحقيقة مش نقاش، هو هدم، هو هدم، لأنه هذول لا نقاش معهم كما قلنا لكم. كيف تناقش من لا حاصل له؟ كيف تناقش من لا حاصل له؟ من لا يتفق معك على مبدأ؟ يعني على فكرة هذا الباطني يحتمل عنده تماما لأنه لا مبدأ لديه في الفكر، أن تلزمه بشيء مثلا يوافقك في إيه؟ في اللحظة، ثم يقول لك لا، ولكن هذا ينبذ له لا، هذا يلزم لك، لا يلزم هذا، من هو؟ أنا عندي لا يلزم. ليه؟ تقول له بناء على خنوط التناقض هذا يلزم، يقول لك لا انا لا اؤمن بهذا القانون اصلا كله، لا اؤمن، مستحيل، لا مبدا لهم، شيء صعب جدا. اذا واضح ان هؤلاء ليسوا ارباب فكر ولا اصحاب معتقد سليم ولا طلاب اصلا حقيقه، ابدا ابدا، هؤلاء لديهم ثار ارادوا ان يصفوه مع الاسلام بس هذا، ومع التوحيد، مع دين محمد بس هذا هو، عندهم اعتقاد مطلق ببطلان هذا الدين وارادوا ان يبطلوه من الداخل. فلذلك انت شوف ايه مدى النعمة على هذه الأمة لما يقوم واحد زي أبو حامد يتصدى لهم بهذه الكتب التي طبقت فعلا إيه شهرته الشرق والغرب، طبعها مستشرقون وطبعها إسلاميون وغير إيه إسلاميين. فهذا ما يتعلق إيه ما يتعلق بالباطن على جهة إيه الاختصار إن شاء الله تعالى. بالنسبة لموقف أبي حامد من علم الكلام، وهذا طبعا كلام طويل لكنه لخصه في جمل إن شاء الله تعالى. علم الكلام ما هو باختصار؟ علم الكلام يا إخواني هو علم العقيدة أو علم التوحيد أو أصول الدين، لكن الذي يستخدم ويصطنع الطرق والبراهين العقلية لإثبات الحقائق الملية العقدية. يعني لا يكتفي بالنقل، يعني لا يثبت لك العقيدة أنه قال الله تعالى وقال الرسول، إذن هذه العقيدة ثبتت، هذا لا يكفي. لذلك علم الكلام ينقسم إلى قسمين رئيسين: دقيق الكلام وجليل الكلام. معروف هناك دقيق الكلام وهناك جليل الكلام. دقيق الكلام ما هو باختصار؟ هي المقدمات المنطقية والعقلية التي يصطنعها علماء الكلام في المحاجة الكلامية، يعني الحديث عن الجوهر والعرض، عن المقولات العشر بشكل عام، الحديث عن الإمكان وأنواع الإمكان، والوجوب وأنواع الوجوب، والاستحالة وأنواع الاستحالة، وأمثال هذه المبادئ، والحديث عن جوهر الفرد الذرة، وتنقسم لا تنقسم. كل هذا يدخل ما يسمى بطبيعيات الكلام أيضا، يعني عقليات الكلام وطبيعيات الكلام، الحديث في البسيط والمركب، في الجوهر الفرد ينقسم أو لا ينقسم، في الملاء والخلاء، في توسع الكون. عجيب أنه حتى الفلاسفة تكلموا هذا. نعم، علماء الكلام تكلموا حتى في توسع الكون. والغريب أن أبا حامد الغزالي رحمة الله عليه، ولعلي أختم بهذا إذا الوقت تضيق، أبو حامد تناول هذه المسألة ورد عليه فيها ابن رشد في التهافت، إلا أن أبا حامد كان موقفه راسخا جدا ضد الموقف الفلسفي الذي ينكر أن الكون يتوسع. الفلاسفة كلهم قالك لا، أرسطو أفلاطون وكذا، ابن رشد قالك لا، الكون ثابت لا يتسع، مستحيل ومستحيل أن يتسع. أبو حامد قال مستحيل، بالعكس مستحيل إيه كلامكم هذا، والمفروض أن الكون قابل للاتساع وباستمرار. وأتى بأدلة له المقام من أجمل ما يكون. طبعا أنتم تعلمون الآن، أبى العلم إلا أن ينصر من؟ أبا حامد الغزالي expansion of universe. قال لك لا، العلم، وهذا تقريبا أصبح حقيقة تجريبية مرصودة بطريقة إيه؟ الريد أند بلو شيفت، الإزاحة الحمراء والزرقاء، ولا مش صحيح؟ كل ما تصير نحو الأحمر معناها إيه؟ تتباعد، نحو الأزرق تقترب منا. فأصبحت قضية شبه محسوسة، هذه قضية إمبريقية خلاص، يعني تجريبية شفناها بالوسائل. فجاء العلم ونصر إيه موقف أبي حامد الغزالي، رجل قلت لك ذكاء مش طبيعي. مثل هذه المسألة لفتني تماما موقفه من مسألة إيه؟ من مسألة البسيط والمتعدد المركب، يعني حين أنكروا حشر الأجساد الفلاسفة، لكن الأرواح ما عندناش مشكلة مع حشرها، تحشر وتنعم وكذا، بس الأبدان مستحيل. ليه؟ قالوا الأبدان مركبة، هذه صحيح؟ هي مركبة من جواهر كثيرة، بعدين يحدث لها ماذا؟ الانحلال والفساد، ثم لا تعود كما كانت، بخلاف البسيط. البسيط الذي لا ينحل كالنور، هم يمثلون للبسيط بماذا؟ بالنور. يعني اليوم بلغة الفيزيك إيش هو؟ الفوتون، يعني فوتون فعلا، يعني بسيط، هذا معروف. قال لك ما بنحل أقل منه. قال لك هذا البسيط هذا لا ينحل، يبقى كما هو. الروح بسيط، البدن مركب، فالبدن بنحل معناها لغة. عارف ايش قال ابو حامد؟ غريب رجل هذا يا اخي، غريب، قلت لك عقل جبار فعلا. من الصعب ادراك مدى سعه هذا العقل واندياحه. قال لهم اصلا هذا المركب لو تنظرون فيه هو ينحل الى بساط، واصله في نهايه المطاف بسيط، كل مركب بسيط. وهذا اليوم هو لغه الفيزياء، صح ولا لا؟ كل الكون هذا، النجوم والكواكب والسدم ومش عارف ايه والحيوان والانسان، كله في الاخير مركب من ذرات، وكل الذرات من ايه؟ من جسيمات دقيقه جدا، وهالجسيمات هذه تنحل ايه الى ما هو ادق، حتى نصل في الاخير الى ايش؟ الى عائلات دقيقه من الجسيمات الدقيقه، المفروض انها ايش؟ إيه الان لا تنحل الى ما هو ايه؟ ادق منها. فكل مركب طلع في الاخير بسيط، فما الذي يمنع من اعادته؟ قال لهم، لكن هذا ما كان معروف ايام ابي حامد الغزالي، هذا عرف في هذا العصر، عقله عرف هذا. طب في شغلة أغرب من هيك، قلت لك عقل جبار. عشان تكلم عن أبي حامد المتكلم، بعض المستشرقين اعتبروا، منهم كارادافو، اعتبروا أن علم الكلام الإسلامي أدق وأعمق وأبعد غور من الفلسفة. يعني بالعكس، دقيق جدا جدا جدا وذكي هذا العلم. وفعلا العلم قاعد إيه الآن بأيد مقولات المتكلمين الكثيرة على مقولات إيه الفلاسفة. الله، العلم يوم العلم الإمبريقي، حتى في حدوث الكون، العلم الآن يؤيد حدوث إيه الكون، وحدد له مبدأ لحدوثه كل الكون هذا. 13.7 مليار سنة. عجيب العلم. وأبو حامد أثبت هذا. بس كيف أثبتها؟ أوه. شيء لا يصدق. أبو حامد رفض التفكيك بين المكان والزمان وكأنه سبق ألبرت أينشتاين. شيء غريب بس هنشرحه بعدين بالتفصيل أوضح لك إياه شوي شوي. جميل أن تفهمها. جميلة أن تفهمها. لكن موضوع إيه؟ موضوع اللي إحنا قلنا إيش؟ خلصنا الحشد الأجساد. أيوة موضوع السببية. موضوع السببية هذا من أكثر ما شهر به أبو حامد الغزالي في علم الكلام. أبو حامد في المستصفى وفي تهافت الفلاسفة قال لك ما في شيء اسمه سببية بالطريقة التي إيش يعني استسلفها الفلاسفة، أنه في علاقة جوهرية علية حقيقية بين إيه سبب ومسبب عنه، يعني cause and effect، بين العلة والمعلول، بين السبب والظاهرة. قال مش صحيح. كيف مش صحيح؟ إحنا بنشوف هيك دائما، بنشوف الشمس بتشرق النهار يعم الكون، مش صحيح؟ تضيء الدنيا. بشوف عطشان بشرب برتوي، جيعان باكل أشبع، كيف هذا؟ ولا مش صحيح؟ ورقة بقرب عليها النار أو قربها من النار تحترق تصبح رمادة، هذه أسباب. قال لك لا، قال لك هذا كله وهم. وهذه ملكة إيه أبي حامد الفلسفية. عنده الرجل قدرة يا جماعة. اليوم بحكي لإخواني، تعرفين إيش هو سر الإبداع يا جماعة ومفتاح وصول الحقيقة؟ أن تفكر خارج الصندوق كما يقال. طالما كنت تفكر داخل الصندوق عمرك ما تقدر. وهذا إحنا نقول من وراء الغزالي، يعني تالي أدنى ما يميز العالم من العامي الغمر. تالي أدنى، هو قالك أدنى ما يميز كذا كذا، صح؟ تيجي بعدين شغلة أصعبنا شوية، لكن هي تالي أدنى ما يميز العالم من الغمر الجاهل. إيش هو؟ أن تفكر خارج التاريخ، أن تفكر خارج الرواية، أن تفكر خارج المألوف، أن تفكر خارج السائد. يعني كيف؟ يعني الآن مثلا نفترض الشيعي، الشيعي إذا إيه أبى أن يفكر متناول أصحاب رسول الله مثلا نفترض إلا داخل الرواية الشيعية، مستحيل مستحيل من جهتنا إحنا حينها مستحيل أنه يفهم ما نريد حتى تفهيمه إياه من تصور آخر مثلا إيه لمشكلة أبي بكر وعمر مع سيدنا علي مثلا، ما يقدرش. هو عنده لا، لأنه مصدق كل رواياته ومعتبرها إيش حقا مطلقا. لو وقف والسني إنها نفس الشيء، والسني مستحيل أن يتقبل وجهة نظر أخيه الشيعي في أبي بكر وعمر سواء من داخل الصندوق السني، يستحيل. كيف؟ حديثه بتقول كذا كذا كذا، مش حاطة احتمال واحد في الألف إنه هذا الحديث عليه علامة برضو إيه استفهام ممكن، لا مش حاطط. وين بيجي الدور هنا؟ للعالم، العالم الحقيقي عاد، لا تقول الشيعي لا تقول السني، العالم الحقيقي هو سني ولا شيعي أكبر من هذه الشغلات. يطلع برا الصناديق هذه ويلقي نظرة على إيه؟ على أسس ومستندات الشيعة والسنة وفق ماذا؟ مبادئهم في التصحيح والتضعيف والتصديق والتكذيب. هذه المبادئ عنده تخضع برضو لماذا؟ للرقابة والنقد وإعادة البحث كمان، ولا مش صحيح؟ احنا امبارح في الخطبة عملنا هذا، وهذا يعتبره كارثة وحيكفرونا فيها، بس هيك يقول هذا حديث صحيح. قال لك أعمالك بتروح على اليهود والنصراني بتخش الجنة أنت، ما في 100%. نظرنا في الحديث ما يكفيناش أنه صحيح، أنه حديث إحاد، هو يقبل أصلاً إيه؟ الظن من الأول والتخطئة. وجدناها الرجل شاهد زور تسبب في قتل صحابة. الرجل كان يبشر قاتل عمار يقول له أبشر بالجنة، يقول له مرحبا بأخي مشاكس معاند لرسول الله، تابعي، احنا ما بنسميه جليل، تابعي معثر بائس داعش والعياذ بالله، اسمه أبو بردة ابن أبي موسى. قل لك كيف هذا وثقه؟ ما يهمني وثقه، أخرجه الجماعة، ما يهمني، أنا في عندي مبادئ وأنا قاعد بقى أطبقها أنا. هذا تفكير خارج الصندوق، شفتوا؟ خارج الإطار. هذا التفكير بخليك تتجرأ أنك إيه؟ تعيد النظر في أحاديث في الصحيحين بل في الكتب الستة. بدينا نفكر خارج الإطار. الشيعي يعمل زي هيك، هلاقي حاله يتمرض على إيش؟ على أشياء كثيرة إيش؟ في مروياتي. بدينا لسه الآن نخرج خارج إيه؟ الصندوق. ممكن نصل لأشياء جديدة، لا هي عند الشيعة ولا هي إيه؟ عند السنة، وكان بين ذلك قوامة، شغلات لسه لم يهتدى إليها، ليه؟ لأنه كل المطروح هو تفكير داخل إيه؟ الصندوق. أبو حامد قدرته الخارقة رحمة الله عليه، في قضايا العقيدة بالذات علم الكلام. لو طبق هذا في علم إيه؟ الكلام في مباحث أخرى. كان حصل منه أشياء كارثية أعتقد بالنسبة إيه لمذهبنا وكذا، بس ما يقدر، ما يقدر، الأمور صعبة، وأصلاً مات ومتهم هنا بالزندقة، والعلماء متألبون عليه، بدرسوا في كتبه. فأبو حامد إيش قال لك؟ قال لك لا، باختصار عشان حنرجع عليها طبعاً، فيها مبحث طويل وديفيد هيوم والجماعة هذول كلهم، لكن باختصار أبو حامد لاحظ رحمة الله تعالى عليه أنه هذه السببية هي وهمية، أوجبها توهم الاقتران العلي، أنه في علاقة اقتران علي عاد مش اقتران ظاهري، في حين أن الواقع هو مجرد اقتران ظاهري أو تعاقب ظاهري، يعني شيء يعقب شيء، شيء يعقب شيء باستمرار أو يقترن به باستمرار، فأنت تفكر إلى الأخير أن هذا سبب حقيقي في هذا، سبب حقيقي يحدث هذا، وأن هذا لا يحدث إلا بهذا لا عند هذا. قال هذا وهم، هذا إيه؟ وهم. طيب عنده أدلة كثيرة عاد، من أعجب أدلتي، عارف إيش قال؟ قال نحن بعبارة الآن علمية في عصرنا، هذا بخليك يعني إيه؟ ما بعرف كيف، مذهولا حائرا من عقل هذا الرجل الجبار في عصره. يقول ماذا؟ يقول نحن في العادة ندأب على أن نعزو هذه السببية وهذه الاقترانات اللي نسميها علية إلى ماذا؟ إلى مبادئ سابقة عليها. يعني مثلا التراب خاصيته يقول لك إيه؟ اليبوسة والرطوبة بحسب ما يمزجه إيه من ماء. بنفكر هذا هو إيه؟ سبب إيه؟ أنه هذا أصبح يابس، هذا رغطة، والهواء الخفة بسبب كذا كذا. قال ما يدرينا ما الذي يجعل، ما الذي يجعل إيه مثبت هذا في أمان من أن تكون هذه الظاهرات لها أسباب خفية لا تزول ولا تحول ولا تتغير وهي غائبة عنا. ولو كانت ظاهرة لنا وظهرت مرة وغابت لعرفنا أنها هي السبب في هذا، لكنها غائبة. عارفين عن ماذا يتحدث الرجل؟ يتحدث عن التركيب الذري للمادة. اليوم عرفنا أن خواص المادة مش تابعة إيه؟ لأنه إيه؟ رطوبة ويبوسة وهواء وخفة، أبداً تابعة لطبيعة التركيب والاعتلاق ماذا؟ الذري والجزيئي. وهذه الأشياء تعزى إلى كائنات دقيقة جداً جداً اسمها إلكترون بروتون نيوترون، لا بنشوفها ولا بتظهر إلنا، تظهر آثارها ولا بتظهر ولا بتغيب، ما بنعرفهاش. الرجل عجيب، أنا قلت إيش هالخارق هذا؟ خارق الرجل، أقسم بالله خارق، ذهنه مش طبيعي الرجل. ويبدو أنه فتح إلهي، فتح إلهي، هذا نوع من الفتح الإلهي. إذن يا إخواني فعلا هذه المسألة، هذه المسألة تبرز لنا، تبرز لنا عمق هذا الرجل وخارقيته في التفكير، على أنه ليس المعصوم. ولذلك هو رحمة الله عليه ربما هذا الذي يفسر لنا بشيء نرتاح معه، بطريقة نرتاح معها، حين ذكر أنه عالج طرق المتكلمين فوجدها وافية بمقصودهم لا بمقصوده، وعالج طرق الباطنية، وعالج طرق الفلاسفة، وبعدين عالج طرق الصوفية. في نهاية المطاف قال بأنه وصل إلى الحق وإلى الهدى بنور قذفه الله في قلبه، نور، نور إلهي. المسألة تعود إلى نور إلهي سبحان الله. ولذلك ما أضيق الطرق على من لم تكن إيه؟ دليله يا إخواني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا بالدلالة عليه والتعرف إليه، وأن يقذف من نوره المقدس في قلوبنا فيهدينا سبل السلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. جزا الله عنا شيخنا الفاضل الشيخ عدنان إبراهيم على هذه المحاضرات المباركة إن شاء الله التي قمنا بها في مسجد الشورى في فيينا في ديسمبر 2011 بمناسبة مرور 900 سنة على وفاة الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. سيكون للحديث بقية إن شاء الله، فتابعونا. وإن شاء الله سيكون حوالي 15 محاضرة لإعطاء هذا العالم الجليل شيئا من حقه وبعضا من حقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.